الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، عانى الإسلام عناية عظيمة بالحقوق، فأعطى كل ذي حق حقه، فجعل للأبوين حقا، وللجار حقا، وللمريض حقا، وللأولاد حقا، وللزوجين حقا، وهكذا أعطى كل ذي حق حقه. والحق عباد الله في اللغة هو الثابت الذي لا يستطاع إنكاره، وفي اصطلاح أهل المعاني هو الحكم الموافق للواقع، ويشمل العقائد والأديان والمذاهب والأقوال، كما ذكر ذلك الإمام الجرجاني في تعريفاته. والحق تارة يأتي بمعنى الواجب أو النذب الذي يشابه الواجب، كما ذكر ذلك الإمام الصنعاني في السبل، وذكر عن ابن الأعرابي أن من معاني الحق الوجوب خلافا لمن أنكره، وأيضا ذكر هذا وقرره صاحب مختار الصحاح. واعلموا عباد الله أن الزوجين إذا أخذ كل واحد بحقه وعمل به سادت بينهم الألفة والمحبة، وعاشوا عيشة سعيدة بإذن الله عز وجل. وإن لم يفعلوا ذلك دب بينهم النزاع والخلاف، حتى صاروا إلى حالة لا تحمد عقباها من طلاق وتشريد للأولاد والأسر. فلهذا وجب على كلا الزوجين أن يعمل كل واحد بحق الآخر. ولتعلم المرأة أن حق زوجها عليها عظيم، كما روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو كنت آمرا أحدا ليسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وعند الإمام أحمد عن أنس في قصة الجمل الذي استصعب على أهل بيت من الأنصار فمنعهم ظهره، فأتاه النبي عليه الصلاة والسلام فأقبل عليه الجمل فخر ساجدا، فقالوا: يا رسول الله، هذه بهيمة لا تعقل ونحن نعقل، فنحن أحق بالسجود لك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظيم حقه عليها، فوالذي نفسي بيده لو كان من مفرق من قدميه إلى مفرق رأسه ينبجس، أو قرحة تنبجس بالقيح والصديد، ثم استقبلته فلحسته ما أدت حقه. فحق الزوج عظيم على الزوجة. فمن هذه الحقوق التي جاء بها الإسلام وحث النساء بالعمل بها القوام عليها، أن الرجل قيوما على المرأة، كما قال الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. قال ابن كثير رحمة الله عليه: الرجل قيوم على المرأة، أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا عوجت. فلا ينبغي للمرأة أن تنازع الرجل في حقه فيما صفاه الله عز وجل به. ولقائل يقول: لما خص الله عز وجل الرجال دون النساء في القيومة؟ الجواب: ما حكاه الله عز وجل في هذه الآية بما فضل الله بعضهم على بعض. فالرجل فضل على المرأة في النبوة، كما قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رجال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. فالنبوة هي مختصة للرجال، فليس هناك امرأة نبية. ولهذا أنكر العلماء على ابن رجب على ابن حزم لما ادعى نبوة أم موسى ومريم. وحكى أبو الحسن الأشعري أن قول أهل السنة أن النبوة خاصة للرجال دون النساء. وأيضا ما ذكره ابن كثير رحمة الله عليه في البداية. وكذلك مما فضل الله عز وجل به الرجل على المرأة الولاية العظمى والعامة ومنصب القضاء، فإنه خاص بالرجال دون النساء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. رواه البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه. ومما فضل الله عز وجل به الرجال على النساء أن جعل لهم القوة والرجاحة في العقل، وكذلك جعل شهادة رجل تعدل شهادة امرأتين، كما في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا: يا رسول الله، وما نقصان عقلنا وديننا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وذلك من نقصان دينها. وجاء بنحوه في مسلم من حديث ابن عمر. وأيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين مبينا رجحان عقل الرجل على المرأة من حديث أبي موسى: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. كذلك أن الرجل عنده من الجلادة ما يتحمل أعباء الدعوة ومتاعب هذه الحياة. ولهذا قالت أم مريم مبينة قوة الرجل على المرأة: وليس الذكر كالأنثى. كذلك مما فضل عليه الرجل على المرأة أن المرأة بمثابة الأسير عند زوجها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما هن عوان عندكم. أيضا التعليل الآخر ما ذكره الله عز وجل: وبما أنفقوا من أموالهم. فالرجل ينفق على المرأة من بدء عقده عليها، فيجب عليه المهر، وبعد ذلك تجب عليه أوجه الإنفاق الواجبة كالإطعام والكسوة وكذلك المسكن. كذلك من الحقوق عباد الله طاعة الزوج بالمعروف في غير معصية. قال الله عز وجل: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. بل قرن النبي عليه الصلاة والسلام طاعة الزوج بإقامة الصلاة وصوم رمضان، وإذا عملت هذه الزوجة بهذه الأشياء كان سببا لدخول الجنة، كما روى ابن حبان والبزار من حديث أبي هريرة بسند حسن، وصححه العلامة الألباني، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. بل النبي عليه الصلاة والسلام جعل الطائعة لزوجها من خيرة النساء، كما في أو عند أبي داود وأحمد من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام، أو قال أبو هريرة رضي الله عنه: قيل للنبي عليه الصلاة والسلام: أي النساء خير؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه فيما يكره في نفسها وماله، في نفسها وماله. وهذه الطاعة منوطة بالاستطاعة، كما قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال: لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم من الأعمال ما تطيقون، في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها. ولا ينبغي للمرأة أن تتعذر بأتفه الأعذار في طاعتها لزوجها، وكذلك لا تطيعه في معصية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الله، رواه أحمد والطبراني من حديث عمران بن حسين والحكم ابن عمرو الغفاري، وفي الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. وعدم طاعة الزوج تعتبر أذية له. ولتسمع المرأة العاصية لزوجها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت: زوجته من حور الدين، من حور العين. لا تؤذيه، قاتلك الله، إنما هو دخيل عندك يوشك أن يفارقك إلينا، من حديث معاذ عند الإمام أحمد. ودخيل أي ضيف ونزيل. ومن أعظم الأذى للزوج أن تطلب المرأة الطلاق في غير ما بأس، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس حرم أو حرام عليها رائحة الجنة، حرام عليها رائحة الجنة، من حديث أبي أمامة أو من حديث ثوبان عند الإمام أحمد بسند حسن. فلتحذر المرأة غاية الحذر أن تؤذي زوجها، لا سيما إذا كان صالحا وقائما بحدودها أو بحقوقها، فإذا وقعت في أذاه وقعت في هذا الوعيد الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. من الحقوق عباد الله، من حقوق الزوج أن تطيعه إلى فراشها، أي الجماع، وإن أبت وامتنعت فقد ارتكبت كبيرة من الكبائر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجي لعنتها الملائكة حتى تصبح، متفق عليه من حديث أبي هريرة. وجاء لفظ في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فوالذي نفسي بيده، إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشها فأبت عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى ترجع. وهذه المرأة الممتنعة لا ترفع صلاتها حتى يرضى عنها زوجها، لحديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عند أبي داود وأحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة لا يجاوز صلاتهم آذانهم، عبد آبغ حتى يرجع إلى مولاه، وامرأة باتت وزوجها ساخط عليها، وإمام قوم وهم له كارهون، وإذا طلبها زوجها في أي وقت من ليل أو نهار تجيبه، وإلا تقع في الوعيد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دعا الرجل امرأته إلى حاجتها فلتأتيه ولو كانت على تنور. ويلحق بذلك أيضا الاستمتاع والمباشرة إذا كانت حائض، دون الفرق. فإذا دعاها إلى الاستمتاع أو المباشرة إذا كانت حائض كذلك تجيبه، والامتناع يعتبر محرم لعموم حديث أبي هريرة. أيضا كذلك من حقوق الزوج أنها لا تصوم صوم تطوع ولا واجب على التراخي وهو حاضر إلا بإذنه، لحديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. ولحديث أبي سعيد عند أحمد حين اشتكت زوجة صفوان ابن معطل إلى النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يمنعها عن الصيام، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أي صفوان، إني رجل شاب لا أصبر، وتنطلق فتصوم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يومئذ: لا تصوم امرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه، أو لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها. ولهذا يقول النووي رحمة الله عليه: وسببه أن الزوج له حق الاستمتاع بها، وحقه واجب على الفور، فلا يفوته بتطوع ولا بواجب على التراخي، ولا بواجب على التراخي. ويفهم من قول النبي عليه الصلاة والسلام وزوجها شاهد أنه يجوز لها أن تصوم صوم تطوع وزوجها غائب. وكذلك لا يجوز لها أن تصوم صوم واجب على التراخي إلا بإذنه كقضاء رمضان، فلا تصومه إلا بإذنه، لأنه على التراخي، وحق الزوج في هذا الجانب واجب على الفور، إلا في حالة واحدة ذكرها ابن عثيمين رحمة الله عليه، أنه لم يبقى من رمضان الثاني إلا بعدد الأيام التي أفطرتها في رمضان الأول، فحينها تصوم بغير إذنه. وكذلك لا تستأذنه في صيام الفرض كرمضان، لرواية خارج الصحيح من حديث أبي هريرة غير رمضان، وجاء بلفظ سوى شهر رمضان، وهذه الزيادة صححها العلامة الألباني رحمة الله عليه في الإرواء. كذلك من حقوق الزوج أنها لا تخرج من بيته إلا بإذنه. والأصل في المرأة أن تقر في بيتها، لقول الله عز وجل: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وأما الاستئذان ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها. ولهذا بوب الإمام البخاري في صحيحه بابا فقال: باب استئذان المرأة لزوجها في الخروج للمسجد أو غيره. وهذا إذا كان في التطوع والعبادة، ففي غير ذلك أوكد وأوجب أنها تستأذن الزوج. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يمنعها، فإن النهي هنا للتنزيه والكراهة لا للتحريم، كما قال ذلك الإمام النووي رحمة الله عليه في المجموع، قال: فإذا منعها لا يحرم عليه، وهو مذهبنا أي قول الشافعية. وقال البيهقي: وهو قول عامة العلماء. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تمنع إيماء الله مساجد الله، قال: فهذا نهي تنزيه، لأن حق الزوج في مقتها وملازمتها للمسكن أوجب، فلا تفوته بنافلة. ولهذا سئل الإمام أحمد كما ذكر ذلك ابن قدامة في المغني عن امرأة لها زوج وأم مريضة، قال: طاعة زوجها أوجب من أمها إلا أن يأذن لها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في الفتاوى، قال رحمة الله عليه: وليس للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، سواء أمرها أبوها أو أمها أو غير أبويها، باتفاق الأئمة، باتفاق الأئمة، لأن حقه أوجب. ولهذا قال شيخ الإسلام في موضع آخر: وليس على الزوجة بعد حق الله ورسوله أوجب من حق الزوج. ولهذا لا ينبغي لها أن تخرج من بيته إلا بإذنه. كذلك من حقوق الزوج أنها لا تأذن في بيته ولا تجلس في فراشه إلا لمن أذن، لحديث ابن عمر في الصحيحين: لا يحل لامرأة، لا يحل لامرأة، أو قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في الصحيحين: ولا تأذن في بيته إلا لمن أذن، إلا لمن أذن. وإن كان هذا عام إلا يقيده حديث عمرو ابن الأحوص، وجاء من حديث أبي حر الرقاشي عن أبيه، وكلا الحديثين صححهما العلامة الألباني بمجموع طرقهما. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فأما حقكم عليهن ألا يوطئن فرشكم من تكرهون، وألا يؤذن وألا يؤذن في بيوتكم لمن تكرهون. فقيد هذا الحديث بالكراهية، فإذا علمت أن الزوج لا يكره بدخول النساء مثالا فلا مانع. أما إذا علمت أن الزوج يكره ولو حتى بأقارب الزوجة فلا تدخلهما بيته إلا بإذنه، وكذلك لا تجلسهم في فراشه إلا بإذنه، لما في مسلم من حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا الله في النساء، فإنما أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهون. واختلف العلماء في الفراش هنا ما هو المعنى، منهم من قال الخلوة بالرجال، ومنهم من قال الكلام مع الرجال والحديث معهم، لأن العرب كانوا لا يرون بأس بالكلام مع الرجال حتى نزلت آية الحجاب. ومنهم من قال بيته الخاص، أي غرفته الخاصة، فلا تدخل أحد إلا بإذنه. ذكر ذلك الإمام النووي رحمة الله عليه في شرحه لمسلم. كذلك من حقوق الزوج وجوب خدمة الزوج وشؤون بيته، ويدل على ذلك حديث سهل بن سعد قال: لما عرس أبو أسيد الساعدي دعا النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فلم يصنع لهم طعاما ولم يقرب إليهم إلا امرأته أم أسيد في الصحيحين، وفي لفظ لمسلم: فكانت امرأته خادمتهم يومئذ وهي العروس. أيضا مما يشهد لذلك ما في الصحيحين من حديث أسماء بنت أبي بكر قالت: تزوجني الزبير وما كان له في أرض من مال ولا مملوك غير ناضح وغير فرسه، فكنت أعلف فرسه وأسقي الماء وأعجن، وكنت لا أحسن أخبز، وكنا جارات لي يخبزنا، وهن نسوة صدق، وكنت أنقل النواة وهي مني بمسافة ثلثي فرسخ. وممن قال بوجوب الخدمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في الفتاوى، حتى قال: وقيل والصواب وجوب الخدمة، لأن الزوج سيدها في كتاب الله، وهي عانية عنده بسنة رسول الله، وعلى العاني والعبد الخدمة. ومراده بسيدها في كتاب الله قول الله عز وجل: وألفيا سيدها لدى الباب. وأما عاني في سنة رسول الله قول النبي عليه الصلاة والسلام: وهن عوان عندكم، أي أسيرات. وممن قال بهذا القول الإمام أحمد وأصبغ، وكذلك أبي بكر ابن أبي شيبة، والجوزجاني من الحنابلة، بل قال ابن القيم رحمة الله عليه في الزاد: وهو قول طائفة من السلف والخلف. وبه أو اختاره الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وقال: ولم أجد في من قال بعدم وجوب الخدمة دليلا صالحا. كذلك من حقوق الزوج أن تقوم بتربية الأولاد تربية صالحة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والمرأة راعية في بيت زوجها، في أهل بيت زوجها وولده ومسؤولة عنهم، أو وهي مسؤولة عنهم. وقد ضرب لنا نساء الصحابة أروع الأمثلة في تربية الأبناء، فهذه الربيع بنت معوذ رضي الله عنها، لما أخبرت أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل في قرى الأنصار من ينادي يوم عاشوراء، قالت: فصومنا الصبيان وكانوا يشغلونهم بالعهن، فإذا بكوا أعطوهم هذه اللعبة حتى يأتي الإفطار. تربية عظيمة على خصال الخير. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري كان يعود الحسن والحسين ويقول: إن أباكما كان يعود إسماعيل وإسحاق، يعني إبراهيم عليه السلام. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. كان يعودهما في المساء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا ينبغي للأبوين أن يكونا أسوة حسنة، ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وهذا يدل على تأثير الأبوين على الابن. كذلك من وجوب أو من حقوق الزوج أن تحفظ زوجها في نفسها وماله، قال الله عز وجل: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. قال أهل التفسير: حافظات للغيب أي حافظات لأزواجهن إذا غابوا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث أبي هريرة المتقدم: خير النساء التي إذا نظرتها سرتك، وإذا أمرتها طاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في خطورة المرأة التي لا تحفظ زوجها في غيبته: ثلاثة لا تسأل عنهم. والحديث أخرجه الإمام أحمد من حديث فضالة بن عبيد: ثلاثة لا تسأل عنهم، رجل فارغ الجماعة وعصى الإمام ومات عاصيا، وأمة أو عبد أبغ فمات، ورجل أو امرأة غاب عنها زوجها وقد كفاها مؤنة الدنيا فتبرجت بعده، لا تسأل عنهم. وهذه كناية عن شناعة حالهم وسوء مآلهم، كما قال ذلك السندي رحمة الله عليه في حاشيته على الإمام أحمد فلا ينبغي للمرأة أن تخل بهذا الجانب. كذلك من حقوق الزوج أن للزوج حق في ما تتركه الزوجة إذا ماتت، فله النصف إن لم يكن لها ولد، فرع وارث إن كان ابن أو ابن الابن، وإن نزل وإن كان ابنه أو من غيره، وإن وجد فرع الوارث فله الربع. فبهذا أكتفي، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير ويدفع عنا كل سوء مكروه. والمحاضرة لشيخنا ووالدنا ومعلمنا أبي عمار ياسر العدني حفظه الله ودفع عنه كل سوء مكروه، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فجزى الله إخواننا على ما تكلموا به من كلمات طيبة من مقدمة لأخينا الفاضل أبي عبد الله سالم با مؤمن، وتلاه بعد ذلك وشرع في المحاضرة أخونا أبو الزبير زاهر غصان، ثم تكلم ضيفنا وهو الأخ الفاضل الداعي إلى الله أبو مالك الجبجبي، وهو من الدعاة إلى الله المعروفين ولا نزكيهم على الله في محافظة المهرة، ولهذا أحببنا أن نسمع منه، وإن كان هو يقول أنها جملة اعتراضية لكن لعلها تكون لها محل من الإعراب، لأنه كلام طيب ونصائح طيبة، والمقصود من هذه المحاضرات أن نسمع النصائح، وكلنا يتعلم وكلنا يستمع للنصيحة فيعيها، وليس هناك واحد منا، ولا أقول ذلك تواضعا، أنه عنده كلام جديد على الآخرين، فمعنا الكتاب والسنة ننهل منهما، وبعد ذلك نأخذ بأفهام سلفنا الصالح. ومن باب الاختصار فقط تتميما للموضوع، ومن باب قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أي كما أنه على النساء من واجبات بحق أزواجهن، وهذا ما بينه أخي أبو الزبير، فلهن حقوق. وهذا مما ينبغي أن يعلم، أن الإسلام اهتم بحقوق المرأة ولم يهمل هذا الجانب، ولا أنه أعطاه مساحة صغيرة، بل المرأة لها حق في الإسلام، أكانت بنتا صغيرة أو عذراء أو امرأة متزوجة أو امرأة عجوز، فلها حق في الإسلام. وينبغي أن تعلم يا عبد الله أن العلاقة الزوجية هي قائمة على المودة وعلى المحبة، كما قال الله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالمودة والرحمة تكون بين الزوجين، ليس بين الزوج وأم الزوجة، وليس بين الزوجة وأم الزوج، وإنما المودة والرحمة تكون بين الزوجين. ولهذا نحب أن يسمع الأزواج حقوق زوجتك عليك، منها حسن العشرة، أن تحسن عشرتها، لقول الله تعالى وعاشروهن بالمعروف. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم عاشر أزواجه أحسن معاشرة، بل هو القائل عليه الصلاة والسلام كما في السنن خيركم لأهلي، خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم بمساعدة نسائه في مهنتهن، كما جاء في البخاري في الأدب المفرد، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسابق نساءه أي زوجاته أو زوج أي زوجاته، كحال عائشة رضي الله عنها لما سابقها النبي عليه الصلاة والسلام، والقصة في مسلم، سابقها فسبقت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في السنة التي بعدها وفي الغزوة التي بعدها سبقها النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن يتقدم الرجال ولا يراهم أحد. حسن العشرة أن ينظر إلى المرأة وأن ينظر الجانب التي تحب المرأة أن تعامل به فيعاملها بأحسن معاملة، لقول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف. أيضا من حق الزوجة على زوجها أن يعلمها أمور دينها وأن يحثها على الطاعة. بعض الأزواج ربما يكون مهتما بحضور المحاضرات، بسماع الأشرطة، بحضور الدروس، بل ربما يحفظ شيئا من القرآن أو يحفظ القرآن كله، ويحفظ شيئا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لا يهتم بزوجته، لا يهتم بتعليمها. والله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، لست وحدك التي تتقي نار جهنم، بل ينبغي عليك أن تحب الخير لأهلك. هذا إبراهيم عليه السلام دعا الله فقال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ما أحب هذا الأمر يكون له، بل له ولأولاده أن يكون في جانب، وأن تكون عبادة الأصنام في جانب آخر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث أم سلمة لما استيقظ ذات ليلة ثم قال بعد أن ذكر قال ماذا أنزلت في هذه الليلة، ماذا فتحت من الخزائن، أيقظوا صواحب الحجر. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. والمقصود أو أيقظوا أصحاب الحجر أي زوجاته حتى يقمن الليل ويصلين. وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة في سنن الترمذي قال رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فلم تقم فنضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجه الماء. فينبغي عليك ألا تجعل الخير خاصا بك، وإنما تجعله لك ولزوجتك بل ولأولادك أن تعلمهم أمور الدين. تسأل أولادك كم يحفظون من القرآن، وهل يواظبون على حفظ القرآن وعلى تلاوته. تسأل زوجتك هل تقرأ القرآن يوميا أم لا. وإذا كانت امرأة أمية فينبغي عليك أن تسعى جاهدا لأن تكون امرأة متعلمة تحفظ شيئا من القرآن وتستطيع أن تقرأه. من حق زوجتك عليك يا عبد الله أن تنفق عليها وأن تطعمها وتطعم أولادها. الله تعالى قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول وجاء أن يضيع من يقوت. بل النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل، والحديث بالسنن من طريق معاوية بن حيدة، ما حق الزوجة علينا؟ فقال عليه الصلاة والسلام أن تطعمها إذا طعم، وأن تكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. أن تطعمها إذا طعمت. فبعض الأزواج ربما يهتم بنفسه، يأكل من مطعم إلى مطعم ما لذ وطاب، وزوجته تتضور جوعا، بل قد يضع لها كسرة خبز ولا يهتم بذلك. وهذا أمر وجانب ينبغي على الزوج أن ينتبه له. ولا أقول أنه لا بد في كل شيء مناسبة، إذا أكلت لا بد، فكلمة لا بد لا يصح. لكن إذا كان بإمكانك أن تعطيها مما أكلت كان أفضل وأحسن. وإلا مقصود حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك لا تنسى زوجتك ولا تنسى أولادك من المطعم والمشرب، كما أنك حريص على طعامك وعلى شرابك. من حق الزوجة على زوجها أن يحسن الظن بها. وهذا والله لو فقد بين الزوجين حسن الظن لطلقت كثير من النساء. ولهذا ينبغي على المسلم أن يحسن الظن بزوجته أو بغيرها. قال الله تعالى لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. بأنفسهم معناه بإخوانهم، ظنوا بإخوانهم خيرا، ومنها الزوجة أن تظن بها خيرا. سمعتها وهي تتكلم مثلا بالجوال فلا تقل لها تكلمين من، أو تشكك في نزاهتها وعفتها وشرفها، أو أنها كتبت كتابة فقلت لها قصدت فلانا وأردت فلانا. هذا الأمر وهذا الجانب ينبغي على الزوج أن يوسع باله، لا نقول أن يميت غيرته، فهناك شعرة ما بين حسن الظن وموت الغيرة. وإنما المقصود بذلك أن إذا الأمور هي طيبة بين الزوجين وتعرف معدن زوجتك فينبغي عليك أن تشعرها بشيء من الثقة وألا تتشكك فيها كحال بعض الأزواج. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث جابر لما قال إذا جاء أحدكم من مغيبة فلا يطرق على أهله ليلا. وهذا لأمور، إما أنه تجهز نفسها كما جاءت في بعض الروايات، وإما المقصد وهذا هو الشاهد أنه يأتي إليها وهي على هيئة ربما يشك منها بعد ذلك. وهذا الأمر قد يحدث لبعض الأزواج أنه يريد أن يطرق طروقا، والطروق يكون في آخر الليل، طرق الباب يكون آخر الليل ودق الباب يكون في أول النهار. فالطروق لو طرق الرجل وسمع أصواتا قد يكون أخاه، وإذا بالرجل يشحن سلاحه ويقتل مباشرة ثم يكتشف أنه أخو زوجته وليس برجل غريب. أيضا من حق الزوجة على الزوج، وهذا جانب لا بد أن نتكلم به من باب إن الله لا يستحي من الحق، ينبغي عليه أن يشبع غرائزها من أجل أن لا تطمع في شيء محرم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال وإن لأهلك عليك حقا، جاء هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وجاء أيضا من قول سلمان وصدقه النبي عليه الصلاة والسلام. فينبغي على الزوج أن ينتبه لهذا الباب وأن لا يهمل زوجته، فلا ينبغي عليه أن يهمل هذا الجانب. فبعض الأزواج ربما أعماله شاقة فيعمل من الصباح إلى آخر الليل أو إلى آخر النهار ثم يأتي وينام ويمكث الأسبوع والأسبوعين والثلاثة، والمرأة لها حق كما أن الرجل له حق في الفراش. أيضا من حق الزوجة على زوجها أن الزوج يتغاضى عن بعض طباع زوجته، ألا يدقق في كل خطأ، المرأة ناقص عقل ودين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الزوج سيدقق في كل خلق في زوجته لا فسدت كثير من النساء، وينبغي عليه أن يغض الطرف عن بعض أعمال الزوجة. وهذا يذكرنا في حديث أم زرع أو قصة أم زرع لما قالت إحداهن زوجي إذا دخل فهد، إذا دخل فهد، فهد يعني تشبه بالفهد. وطبعا عند العرب أن أي كلمة ثلاثية الحروف وسطها حرف حلقي يجوز لك أن تسكن الحرف الحلقي أو أن تكسره، ويجوز أيضا أن تفتحه، يعني لك ثلاث لغات فيه. فقالت زوجي إذا دخل فهد، فقالوا أن الفهد من طبائعه متغافل، لكن لو وجد الفريسة انقض عليه. فأنت ينبغي عليك أن تغض الطرف عن بعض الأمور، ولا ينبغي أن تدقق في كل خلق في زوجتك إلا إذا وصلت إلى ارتكاب محرم من قول أو فعل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، لا يفرك لا يبغض، هكذا ضبطها لا يفرك أي لا يبغض مؤمن مؤمنة أي زوج لزوجته، إن كرهت منها خلقا رضيت أيضا خلقا آخر. أخيرا النبي عليه الصلاة والسلام شبه لك زوجتك بأنها أسيرة كما جاء في سنن الترمذي من حديث عمرو بن حصون قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما هن عوان عندكم، العوان الأسيرة. ومن هذه الأدلة ومن أوضحها وأصرحها على وجوب خدمة الزوجة لزوجها، أي أن تطبخ له وأن تغسل ملابسه وتقوم على خدمته، لأن هذه المسألة ما كنا نتوقع يوما من الأيام أن نتكلم بها، لكن تكلمنا بها في مرة من المرات بتوسع والسبب أن الصوفية أثاروا هذا الموضوع فقالوا أن الزوجة لا يجب عليها خدمة زوجها، يعني تأتي أنت من العمل تعبان تقول لا تبخي، تقول لك لا تبخ أنت، وهكذا بينك وبينه وضربوا قرعة بينك وبين زوجتك من الطباخ اليوم وهي بكرة، ما يجب. فهكذا أثار الصوفية، وهذه من المصائب. حتى إذا لم يوجد نص خاص، عندنا نصوص عام، الرجال قوامون على النساء وللرجال عليهن درجة إلى غير ذلك، والأدلة التي أيضا أشار إليها أخونا أبو الزبير حفظه الله تعالى. فينبغي على الزوج أن يعلم أن الزوجة أسيرة. بالله عليك، من من إخوانك أشقائك خرجتم من بطن واحدة؟ اليوم قلت أنا يناسبني المكلف، بعد أسبوع أو شهر أو شهرين قلت لا وجدت عملا أحسن في محافظة كذا وكذا، بعد سنة أو شهرين أو ثلاثة أشهر قلت لا وجدت في السعودية عمل أحسن. هل تجد أحدا من إخوانك من أشقائك أنه يتبعك في كل مكان تذهب إليه إذا كان ليس بينك وبينه عمل؟ الجواب لا، لكن زوجتك هي معك، إذا طلبتها هي معك، ولا سيما المرأة الطائعة فهي معك معك. فاليوم أنت هنا وغدا في مكان آخر وبعده في مكان آخر، فإذا ينبغي عليك أن ترحمها وأن تعطف عليها وألا تهن زوجتك أمام أولادك. وهذه والله من أكبر الأخطاء التي يصنعها بعض الأزواج، ربما يمد يده على زوجته أمام أولاده، لأن شخصية الزوجة تضعف أمام الأولاد، فكلما أرادت أن تنهاهم عن أمر في غياب الأب لأنها هي التي تنوبك، فبعد ذلك تجد أن الأبناء لا يكترثون ولا يسمعون كلام أمهم. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.